في الدرس السابق لأن هنالك موارد متعددة توهم أن القطع التفصيلي إذا كان ناشئا من العلم الإجمالي فهو ليس بحجة. ذكرنا تلك الموارد ثم صرنا في صدد الجواب عن ذلك. قلنا الإجابة تكون بثلاثة أمور أو أكثر. تقدم أمران، الأمر الثالث هذا راح أبينه وهو أن يقال بأن نقيد، عليكم السلام ورحمة الله، بأن نقيد إطلاق تلك الموارد بما إذا لم تلزم مخالفة للعلم التفصيلي. يعني مثلا في بيع المشتبهين بالميتة، يعني ارتكاب الشبهة المحصورة، لأن بعض الأعلام قال أنه يجوز ارتكاب كلا الطرفين دفعة أو تدريجا، نقيد نقول فيما إذا لم يلزم. هم أطلقوا لكن نقول لابد مقصودهم يجوز ارتكاب الطرفين فيما إذا لم يلزم مخالفة للعلم التفصيلي، لابد يكون مقصودهم لوضوح أن مخالفة العلم التفصيلي لا تجوز. أو مثلا في المورد الأول تذكروا شنو كان ولا؟ إذا اختلفت الأمة على قولين يجوز الرجوع للأرض، نقيم نقول مقصود ذولاك البعض يجوز الرجوع إلى الأصل فيما إذا لم يكن الأصل مخالف لهما معا. مثالك إن شنو إذا ما مخالف لهما معا؟ إذا واحد كان يقول بالوجوب الثاني يقول بالإباحة، أو واحد يقول بالحرمة الثاني يقول بمن بالإباحة. إذا ردنا نرجع للأصل، الأصل يوافق واحد منهم وهو القول بالإباحة، فنقول مقصوده من الجسورة نطرح كل القول ونرجع للأصل، يعني فيما إذا لم يلزم مخالفة للعلمين. وهكذا في بقية الموارد ما أظن أسردها بعد أسر بعد واضح خليفة العدل. هذا هو الجواب الثالث. الجواب الرابع أن نلتزم بالمفصل القهرية في بعض من الموارد. مثلا إذا اتفقوا على المبيع واختلفوا في الثمن، قلنا لما يتحالفون المبيع راح يسترجع منه البائع مع انه نعلم تفصيلا انه انتقل منه، فشين نقول هذا يسترجع من باب المقاصل الشرعية الشارع او القهرية. الشارع اجرى المقاصل قهرا، قال على انه إذا ما يسترجع البائع المبيع شرح يروح من عده ياهو ثمن هم 10 دراهم وهم الدينار بين الاثنينات راح يروح عنه، فبدال ما قاعد يعطيهم فبالما بالمقاصش ياخذ هو راح ينطي البائع الثمن، فلا بد يرجع من باب المقاصة. فهو صحيح يعلم أنه انتقل منه، لكن شي يسوي الرجال من باب المقاصة بين ما أخذ منه الدراهم وده لا هذا حصل لا ذاك حصل. الشارع من بعد المقاصة هاي مقاصة قهرية قال على أنه أنت تأخذ من عنده المبيع تسترجع وإن علمت بالانتقال لأنه انتقل، مقاصة قهرية ولا بأس من قدير على أنه أنا أطلبك فرد مقدار فلوس وإنت ما تطين الفلوس، أنا أزعك عبايتك وأخذها هي بلي عبايتك فأدري أمانتك مو إلي، لكن من بعد المقاصة أنا أزعك العباية اللي مالتك وأخذ من بعد المقاصة. شكوا بي إما هكذا الجواب الرابع، وإما أن نلتزم بالانتساخ. هذا في تعدى ماذا طبيعي هذا الجواب ذكرته من باب المثال في هذا، وإلا هم يمشي هذا الجواب في غير هذا المورد إذا يمشي هم نطبقه. الجواب الخامس أن نلتزم بالانتساخ، نقول إذا تحالفوا هذا قال بأنه الثمن دينار وليس 10 دراهم وحلف، أو ذاك كان على أنه ماذا 10 دراهم وليس بدينار، لما يتحالفون ينفسخ العقل، ينفسخ. بس يوم الأول يوم الحين من الآن، فإذا انفسخ العقل معنى الانفساخ عن شنو؟ كل شيء راح يبعد مكانه، كل شيء راح، معنى الانفساخ عن كل شيء يرجع إلى محله، يعني كأن العقد ما أفوه، يعني المبيع الذي انتقل من البائع إلى المشتري الآن راح يرجع لمن؟ إلى البائع، يعني كأن ما عقد ما أفوه، إذا عقد ما أفوه هو المبيع ثاني كثير عند البائع الآن هم فاسد، وإذا التزمنا بالانفساخ فهو مناسب حينئذ الرجوع المبيع لمن؟ إلى البائع، لأن الانفساخ هو ما معناه بعد، مع بالآخر ما إلى بعد. بس إذا عقد جرى بيني وبينه وتراضينا بعدين صار بناء البصري بالتراضي يجوز البطل نفسه بالعقد يولا، إذا انفسخ مو كل شيء يرجع مكانه يولا، المفروض انتقل عني، لكن الآن ماذا يرجع لأجل التفاسخ؟ هنا ما تقول انفساخ. الجواب السادس وهو الأخير أن نلتزم بالصلح القهري في بعض الموارد، مثل من؟ مثل في مسألة الدرهم، لما نتنازع في أن هذا الدرهم لصاحب الدرهمين أو لصاحب الدرهم نقسم ماذا؟ نص أو الدار، عليكم السلام ورحمة الله، لما نتنازع بيها يقسمها الحاكم نص، نقول هذا من باب الصلح القهري، الشارع المقدس له الولاية أجبر هذا، قال شوف مصالحة يكون تجبوها بينات، ما يدري الحاكم على أن الدار هاي كلها إنها يحتمل كل هذا يحتمل كل هذا، فأنا أجد الصلح القهري بينكما، وإن كان هو الشارع علام الغيوب يدري المن، لكن الذي قاعد يقضي منه الحاكم، الحاكم ما عدى عن الغير، فالشارع المقدس أطلع الصلاحية المن إلى الحاكم في أن يجري الصلح القهري بينهما بهذا بهذا الطريق، أنه نص هذا نص الدرهم، نص الدرهم من هذا نص الدرهم من ذلك، فهذا صلح قهري بعد يصير لحل المشكلة. فالخلاصة إذن راح أفهرس الذي بينته حتى نقرأ العبارة. الجواب الثالث أن نلتزم بتقييد تلك الموارد بما إذا لم تلزم مخالفة للعلم التفصيلي، أو الجواب الرابع نلتزم بالمقاصل قهرية، أو نلتزم بالانفساخ، أو بالمصالحة القهرية. هذه تقريبا 4 أجوبة اليوم، واثنين سابقا صارت 6، كيفما كان احنا نحسب أجوبة في هذه هذه أو غيرها، بس نريد نقول لك فتح شاي أنزلنا الموارد اللي بيناها يكون الأولها فالشكل يكون نلعب بيها بشكل من الأشكال. ليش يكون؟ لأن يا أخي ما يصير آخر كنا علم التفصيلي حتى لو كان ناشئ من الإجمالي، من علم إجمالي هو حجة، ما يمكن أن نقول ليس بحجة، وإلا كنا يلزم التناقض في نظر القاطع، ولا يحق لواحد منكم أن يقول لماذا لا نقول بالتخصيص، يعني نقول في جميع الموارد في جميع موارد التفصيلي ما تجوز مخالفته هو حجة، إلا في هذا المورد الذي يكون علم التفصيلي ناشئ منين؟ من الإجمالي، فهو ليس بحجة. نقول يعني معناه راح تخصص التناقض، هذا الجواب ترى، يعني معناه أنت تقول التناقض ما يجوز إلا وين؟ في هذه الموارد. هذا يصير أحكام العقلية احنا سامعين من الأول غير قابلة ماذا للتخصيص، ما يمكن أن أقول على أن التناقض مستحيل إلا في المكان المعين أو في المورد المعين، بالتالي إذا بابي خصوص إجراء تقول، فلذلك يعني لأجل أن التخصيص هنا غير ممكن لا بد أن نجيب بهذه الأجواء أو بغيرها، يكون نفكر الحاصل وندفع ماذا الإشكال بشكل من الأشكال. هذا بحمد الله انتهى، نرجع المن إلى صلب الموضوع، صلب الموضوع وين؟ أنه هل المخالفة القطعية حرام أو ليست بحرام، نرجع لها تبعا. الثالث أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة، مثل الرجوع للأصل، مثل جواز ارتكاب الطرفين في الصفة المحصورة، مثل إلى آخره، بما إذا لم يرضي إلى العلم التفصيلي بالمخالفة، يجوز الرجوع للأصل إذا لم يلزم مخالفة للعلم التفصيلي، ونمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة للعلم التفصيلي، المعلومة تفصيلا. كمسألة اختلاف الأمة على قوله، نجي المورد الأول، نقول يجوز الرجوع بأصل إذا لم يلزم، إذا لم يكن الأب المخالف لكلاهما أو لا. خلص الجواب الثاني. الجواب الرابع، ولم يصغه قدس سره بصيغة الجواب الرابع، مع أنه جواب رابع هو، وحمل أخذ المبيع في مسألة التحالف على كونه تقاصم شرعيا قهريا، أي وحمل إعلاما عطف، عطف إعلاما، أي يلتزم الثاني، أي يلتزم عطف على ذا، يعني ونحمل وحمل فعطف على المصدر، على المصدر يعني الثالث الالتزام، هذا يصير عطف على ذات، أم عطف على ذات، يصير جواب مستقل بعد هذا. فلا واحد ماذا بناء هذا تابع إلى الجواب، لا لا لا يا أخي هذا مستقل عطف على ذات. فلذلك كان المناسب أن يقول الرابع، حمل أخذ المبيع في مسألتي، لكن ما عد جواب رابع لعله من باب أنه يختص مسألة ذات، لذلك ما عد على أي حال مو مهم. وحمل أخذ المبيع في مسألة التحالف على كونه تقاصا شرعيا قهريا، أما أما يدعيه من الثمن، هو كان يدعي أن الثمن دينار وما حصل الدينار، فمن باب المخاصة الشرعية الدينار مو راح يطيق ياخذ حين المبيع طبيعي، سوى خصصها الناس بالثمن ما إلى معنى، يجيب للمطمئن هذا ليش يقول وحمل أخذ الثمن، ليش خصصه بالمبيع والثمن ما تنفع شاي، إذا اتفقوا في الثمن واختلفوا فيما المبيع، فالحاصل على أي حال مو مهم. أو انفساخ، الجواب الخامس، أو نقول بأنه ينفسخ العقد بالتحالف، يوم من أصله من أصل العقد من الأول، يوم من حينه يعني من حين التحالف، فإذا زال العقد فكل شيء يرجع مكانه، مخالفة بعد ما أفحينا إذن للعلم التفصيلي، لن تقول هذا خرج عنه الثمن المثمن، كشون قاعد يأخذ، قلت يأخذ من باب عقد بعد ما أكو، وإذا عقد ما أكو خل يأخذ بعد ما منتقل عنه. أقول ومن هنا يعني من كون هذا جواب وهو الانتساخ جواب عدل، يتضح أنه تتضح المسامحة في تعبير الشيخ الأنصاري حينما كان يعدد الموارد، ففي المورد ما قبل الأخير ماذا قال؟ ففي المورد ما قبل الأخير ماذا قال؟ ومنها الحكم بانفساخ العقد، يتضح أن الفتيان بكلمة انفساخ ليس في محله، لأن إذا جاب كلمة انفساخ إشكال يعني بعد ماكو بعد، وإذا انفسخ العقيد بعد التحالف مخالف العلم التفصيلي ما راح يصير، وإحنا نريد نسوي مخالف العلم التفصيلي، فإن لا يعبر بكلمة انفساخ، وهذا مطلب واضح. بعدين يجي يقول ومنها الحكم ماذا؟ برد المبيع فيما إذا اتفق على المبيع واختلف فيما في الثمن، أو رد الثمن فيما إذا اتفق على فعله. الجواب السادس وهو الأخير، وحمل بريء أو انتساخ البيع بالتعامل من أصيع أو مثيلة. الجواب السادس هذا، وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة في مسألة الدرهم، ولا مقاعة قهرية أو الدرهم ما تصف الدرهم نفس العشاية، ليه خصصت نصف الدرهم؟ من باب مثال ترى هذا جاب نصف الدرهم، ولا في مسألة الدرهم ما تبشي، لو اختلفوا هاي الدرهم من كل واحد يقول إلي كلها حاكم يقسم، أقول لها المصالحة قهرية حينها. بل هذا طب نمط جديد بعد، الشارع أعمل ولايته قريب، قال لا بد كيفما كان، كيفما كان يا إخوان هذه الموارد لا بد فيها، قلنا وعليك بالتأمل في دفع الإشكال عن كل مورد بأحد الأمور المذكورة فيه، ليش لا بد من الدفع بأحد هذه الأمور؟ فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقع وحرمة مخالفته مما لا تقبل التخصيص، ما نقدر نقول تعرف مخالفة عامة إلا في هذه الموارد، ما يصير، لأنه معناه يعني يجوز لا يجوز لا يشعر مثل أقرار إلا في هذه الموارد، لازم هو كنا يصير بعد، لأنه مما لا تقبل التخصيص بالإجماع أو بغير إجماع، يعني نقول دلني الموارد خبز في اتفاق العلماء، ما يصير، بل لابد من التأويل. إذا عرفت هذا فلنعود إلى صلب الموضوع، وهو أن هل تجوز مخالفة عامة تفصيلية ولا للمخالفة قطعية العلم الإجمالي ولا، إذا عرفت هذا فلنعود إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي فنقول فرجعنا سبحان الله. الصور تتذكرون هناك بيناها صور العلم الإجمالي ولا تتذكرون كم صورة بينا ولا الآن يا صورة راح نأخذها من صورة صورة قلنا نحكي عنها صورة صورة نأخذها ونتكلم أن المخالفة القطعية فيها جائزة أو ليست بجائزة. بس قبل ما أجاوبك على هذا السؤال أقول لك أنت تفهمني تقول المخالفة القطعية جائزة يعني العملية والالتزامية يعني قصدي لما نزيد تبحث أن المخالفة القطعية جائزة أو حرام قصدك المخالفة القطعية العملية والالتزامية دخل نشوف يا هذا المقصود أبين لك أول شنو معنى المخالفة الالتزامية وثانيا أبين لك المخالفة العملية. يا إخوان العلم الإجمالي مرة مخالفة القطعية تصير على مستوى العمل الخارجي مثال شلون الأمثلة المتعارفة التي كنا نمثل بها يوجد إناءان واحد خمر واحد ليس بخمر إذا تناولتنا اثنين صارت هذه المخالفة قطعية واحد وعملية اثنين مخالفة قطعية عملية هاي نحو من المخالفة. نحو ثاني أكون من المخالفة وهو مخالفة قطعية التزامية يعني فقط تصير على مستوى التزام القلب على مستوى القلب على مستوى الخارج ما يمكن أن تصير. مثال شلون مثال شلون كما لو فرض أنه أنا أدري هذا الشيء إما حلفت على شربه أو حلفت على ترك شربه أمر يدور بين وجوب وبين حرمة. في نفس هذه الحالة هل يمكن المخالفة العملية القطعية مو الاحتمالية لا كلامنا في القطعية كله مخالفة قطعية عملية هل يمكن يولا ما يمكن ليش لأن أنت لو تشرب لو ما تشرب واحد من الاثنين ما يمكن أن تشرب ما تشرب وما يصير أو تضرب اثنين عافين فإن شربت في ذلك احتمال الموافقة واحتمال أنه واجب احتمال موافقة موجود واحتمال أنا إذا ضغط قطعية أكو مخالفة قطعية عملية ولا لا ما إذا ما شربت هم احتمال موافقة موجود إذن ما يمكن إهنان المخالفة القطعية العملية نعم الذي يمكن المخالفة القطعية على مستوى الالتزام بأن ألتزم بالإباحة بأن ألتزم بالإباحة إذا التزمت بالإباحة يعني هذا مخالفة للوجوب ما التزمت بالوجوب ما التزمت بالحرمة فهنا ما التزمت بين واحد وخالفته لكن على مستوى القلب على مستوى الالتزام لا على مستوى العمل وأمثلة أخرى نقرأها من الكتاب على أي حال فالمخالفة إذن اتضح مرة عملية قطعية ومرة لا يمكن العملية القطعية فقط الممكن الالتزامية القطعية فإذا اتضح لك ذلك أسأل عن السؤال أكرر أنت لما شنت توجه لنا التساؤل شنت تقول لنا أن العلم الإجمالي هل تجد مخالفة القطعية كان حكينا هنا يا هو قصدك الالتزامية وقصدك ماذا العملية تسأل عننا تقول أسأل عن الثانية إذا تسأل عن الأولى يعني الالتزامية وهي يوم نجاوبك على هذا فقط إن شاء الله نقول لك نعم هي جائزة بأي بيان بأي بيان ببيان يأتي نقرأه من العبارة بعد ذلك إن شاء الله أحدهما فنقول مخالفة العلم المعلوم بالإجمال تتصور على وجهين فكل معلوم بالإجمال شنو الحرمة اللي بأعلم متعلقة يوم علينا يوم لنا تلك الحرمة الثالثة هنا معلومة حكم معلوم على مستوى الإجمال هذه المخالفة لهذا الحكم تتصور على وجهين أحدهما مخالفة من حيث الالتزام بأن شلون بأن ألتزم بإباحة وضع هذه المرأة هذه مرأته أنا لو حالف على وضعها لو حالف على ترك وضعها ما أدري حالف على فأنا في الإناء مثلت لو حالف على شربة لو حالف كالالتزام بأن ألتزم بالإباحة الالتزام بالإباحة مخالفة ثانية بعد بإباحة وضع هاي المرأة الذي مردد بين من حرم وضعها هي زوجتي بس ما أدري أنا حلفت أن أضعها أو حالف أن أترك مع اتحاد زمان الوجود يقول مفروض هيجي مفروض هيجي يعني المفروض على أنه ماذا أنا يو حالف على وضعها ساعة واحدة يو حالف على ترك وضعها شوكت هم ساعة واحدة بس فإذا كان أكو حالف على الوضع فهو ساعة واحدة إذا أكو حالف على ترك هم ساعة واحدة هيك شيء وأما إذا اختلفت الساعات لا مثل شنو أنا لو حالف على وضعها ساعة واحدة لو ما حالف على وضعها ساعة واحدة حالف على ترك وضعها لكن ساعة بالثانية مو بالوحدة وما راح يصير هنا مخالفة عملية التزامية ماذا التزم بالإباء. فعلا نشوف ساعة واحدة مرددة بين الوجوه بين على واضح بعد ما يحتاج إلى هذا وكالالتزام مثال ثاني بإباحة موضوع كلي مردد أمره بين الوجوب بين الموضوع كلي بين الوجوب والتحريم. الموضوع جزئي سمي أسئل بس موضوع كلي في الشبهة الحكمية موضوع جزئي هذا الإناء في الشبهتين مثل ماء البرتقال ما أدري هذا موضوع كلي مو هذا الماء ماء البرتقال ما أنا ناذر شربا أو ناذر ذلك شرب فماء البرتقال كله راح يصير مردد حكم بين الوجوب والحرمة فيها. فإذا التزمت إباحة مخالفة التزامية مع عدم كون أحدهما المعين تعبدية هذا القيد تلتفت إليه ولا يقول بشار أن لا يكون واحد منهما المعين تعبدي واحد المعين. أما إذا كان الواحد المعين منهما تعبدي مثل من صلاة الجمعة صلاة الجمعة هيك شبعنا يا واجب أو حرام مثلا مثلا استخل أحصل الأمر بين الوجوب والحرمة حتى يتشاهد المطلب منه. لكن لو كانت واجبة لو كانت واجبة فوجوبها توصلي وتعبدي لو تعبدي خبر فالوجوب تعبدي فهذا موضوع كل يدور أما بين الوجوب والحرمة. لكن ما دام الواحد المعين تعبدي وهو الوجوب لأن الوجوب لو كان فهو تعبدي هنا المخالفة العملية القطعية ترى ممكنة بعد ليش ممكن شلون تقدر هنا المخالفة العملية القطعية قادر عليها بني بأن أصلي إذا التزمت بالإباحة مخالفة قطعية عملية قاعد نقول ممكنة بعد هنا تصير المخالفة العملية قطعية إذا التزمت بالإباحة وصلي فإنه هنا أنا مخالف عملين جزما لأن إذا الصلاة حرام أنا جبتها إذا كانت واجبة هم جايبها لأنهم بتزم بالإباحة يعني ما جبتها بقصد الوجوب إذا أنا تزم بالإباحة ما رأي جبتها بقصد الوجوب أهم خالف. إذن على هذا الأساس إذا كان أحد الاحتمالين على سبيل التعيين مثل هنا الوجوب هو لو كان هو فهنا المخالفة العملية القطعية ممكنة وإنما لا تمكن المخالفة العملية القطعية إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة إيش وقت إذا ما كان الواحد المعين قطعي تعبدي يعني الواحد المعين متعبدي يعني شلون له صورتان لو اثنينات توصلية يعني الوجوب والحرمة توصلي مثل ما مثل قضية شرب ماء البرتقال على نوع نادر الشرب لو نادر ترك الشرب إذا نادر الشرب فالوجوب راح يصير ثابت عليه لكن توصلي وتعبدي لا فتوصلي مو نادر قربة إلى الله أشرب ولو نادر ترك ما توصلي إذا نقول المخالفة العملية القطعية ما ممكنة فقط الالتزامية القطعية ممكنة العملية غير ممكنة لأنه أشرب يوم أشرب إذا أشرب احتمال موافقة موجود إذا ما أشرب أم احتمال موافقة موجود أو كان واحد تعبدي لكن الواحد غير المعين إذا الواحد غير المعين كان تعبدي هناها من المخالفة العملية القطعية غير ممكنة ليش؟ أنا أدري لو وجود من الحرمة واحد من التعبدي لكن ما أدري ياه التعبدي إذا الوجوب كان فهو تعبدي ما أدري أنا أدري ناذر بس ما أدري ناذر ياهو الذي ناذر أنا ما تناذر ماذا أنا نحو التقرب أنا لو ناذر أن أشرب قربة إلى الله لو ناذر أن أترك قربة إلى الله بس ما أدري ياهو الذي مردد. ففي مثل هذه الحالة هم المخالفة العملية القطعية غير ممكنة ليش لأن إذا استثنت بالإباحة فلو أشرب لو أترك الشرب واحد من ذنبي إذا أشربي احتمال الموافقة أكو وما أكو فالإخوة أكو احتمال موافقة لاحتمال أنه ماذا لاحتمال على أنه وجوب أكو ثابت وكان الوجوب توصلية احتمال موجود هذا لأن قلت واحد غير معين فيحتمل الوجوب ثابت عليه والوجوب توصلي فأنا ممتثل وإذا تمكن احتمال موافقة أكو لاحتمال على أن الحرمة هي ثابتة والحرمة توصلية لأن أنا قاعد أفترض واحد غير معين تعبدي فإذن المخالفة العملية هنا ما يمكن أن تصير قطعية بل مخالفة احتمالية أكو لكن قطعية ما راح تصير على مستوى العمل. الخلاصة لحد الآن اتضح هذه النقطة لابد من الالتفات إليها كيفما كان. فالخلاصة إذا دار الأمر بين الوجوب والفرض فالمخالفة العملية القطعية غير ممكنة متى إذا لم يكن أحد الاحتمالين أحدهما المعين تعبدي، وأما إذا كان الواحد المعين تعبدي فالمخالفة العملية القطعية ممكنة. لذلك إيش قال؟ فإن المخبري وكالالتزام بإباحة موضوع كلي مردد أمر بين الوجوب والتحريم مع عدم كون أحدهما المعين تعبديا يعتبر بقضاء انتثال، فإن المخالفة في المثالين ليست من حيث العمل. مثالين يا مثالين، المرأة المرددة بين الكذا والكذا والموضوع الكلي المردد بين الوجوب والتحريم مع عدم كون أحدهما تعبديا، إذا المثال المخالفة ليست من حيث العمل لأنه لا يخلو يفعل هذا باحتمال موافق للوجوب، لو يجرؤ باحتمال موافق للحرمة لأنه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب أو الترك الموافق للحرمة، فلا قطع بالمخالفة إلا على مستوى الالتزام، وأما على مستوى العمل فمخالفة قطعية ما قبل أقصى ما أصح احتمالية ما قطعية مصير، فلا قطع بالمخالفة إلا من حيث الالتزام بإباحة فعل ما التزم بإباحة يعني معناه ترك الالتزام لا بهذا لا بهذا، فمخالفة التزامية راح هذا إذا المخالف قلنا على قسمين، مرة التزامية مرة عملية، العملية واضح مثل قضية الجلاصين وإلى آخره. الثاني مخالفته من حيث العمل كترك الأمرين اللذين يعلم بوجوبه، أحد لو ضر جمعة تركن في نافين أو أرتك الفعلين هم شرب هذا هم شرب هذا يعلم أو يعلم بحرمة أحدهما، لو هذا حرام لو ذاك حرام، فإن المخالفة هنا من حيث العملي نقطة. واتضح بحمد الله أن المخال على قسمين، الآن نرجع لأصل الموضوع. يلا أطرح سؤالك الثالث، أطرح دور له سؤال الأصل أول ما أخذنا في أن المخالفة للعلم الإجمالي المخالفة القطعية جائزة أم لا، شنو قصدك الالتزامية أو العملية؟ قول أو اليوم قصدك الالتزامية، هل المخالفة الالتزامية جائزة في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات ممرش العلم الإجمالي يكون في شبه موضوعية، موضوعية مثل ما قلنا الموضوعية دائما إذا الموضوع جزئي فأسأل موضوع جزئي هذا الجلاس ما أدري نادر شربة أو نادر ترك شربة، ففي مثل هذه الحالة إذا أريد أن أخالف أنا لو وجب أكله حرمة، إذا أشرب احتمال موافقه إذا أدرب أنا احتمال موافقه، فالمخالف مصر إلا التزامية، هاي في شبه موضوعية مرة في شبه حكمية كلية البرتقال أنا ما أعرف نادى شرب أو نادى ترك كلية البرتقال، فإذا أشرب احتمال موافقة أكبر ما أشرب احتمال موافقة أكبر، فالمخالف مصر إلا التزام لأن ألتزم بالإباحة، الإباحة شوف مال بصر، فإحنا نريد نقول المخالفة التزام العلم الإجمالي مخالفة الالتزامية القطعية للعلم الإجمالي، في الشبهة الموضوعية تجوز في الشبهة الحكمية هم تجوز، أما في الشبهة الموضوعية خالد أنا لو وجب أكل أخر إذا أشرب احتمال موافقه إذا أدرب أنا احتمال موافقه، فالمخالف مصر إلا التزامية، هاي في شبهة موضوعية مرة في شبهة حكمية كلية البرتقال أنا ما أدري نادر شبهة أو نادر ترك كلية البرتقال، فإذا أشرب احتمال موافقه ما أشرب احتمال موافقه فالمخالف مصر إلا التزامية أنا ألتزم بالإباحة، الإباحة شبهة مال البرتقال، فإحنا نريد نقول المخالفة الالتزام العلم الإجمالي مخالفة الالتزامية القطعية للعلم الإجمالي، في الشبهة الموضوعية تجوز في الشبهة الحكمية هم تجوز، أما في الشبهة الموضوعية ليش تجوز؟ فلأنه الشبهة الموضوعية أسرت غلاف قدامي أكو ماء برتقال دي محصور ماء برتقال، أنا أشير إلى إذا بينك شلون المخالفة الالتزامية تجوز، أنا أشير علما إلى هذا ماء البرتقال أقول أنا ما أدري هل حالف على شربه أشوف الأصل شيء يقول لي الأصل لم يتعلق الحد بشربي بالشرب بهذا الإناء هذاك الحد لم يتعلق، أجي إلمن إلى الحد بترك الشرب أشوف هل حلفت على ترك الشرب، الأصل شيء يقول لي الأصل عدم تعلق الأصل ينفي لي إلى الحب كل الحلفين لا الحلف الأصل عدم تعلق الأصل ينفي لي إلى الحب كل الحلفين لا الحلف على الشرب لا الحلف على ترك الشرب، فإذا التزمت بالإباحة ما راح تصير مخالفة، ليش؟ لأن الالتزام بالإباحة شو تصير مخالفة؟ إذا أنا حارف على الشرب وما ألتزم بوجوب الشرب إذا حارف أقول إذا حلف على الشرب أو ما التزمت بوجوب الشرب هذا يسمونه حينئذ مخالف، أو حالف على ترك الشرب وما التزمت بالحرمة هذا يسمونه مخالف. أما إذا ما حالف لا على الشرب لا على ترك الشرب، إذا عيد ستم بالإباحة يسمونه مخالف بعد؟ إذا ما حالف، إذا ما حالف بعد لا حالف على الشرب لا حالف على ترك الشرب. فإذا على هذا الأساس معناه لا وجوب أكل لا حرمة أكل. فإذا أنا بتلتزم بالإباحة مخالفة التزامية ما راح تصير، لأن المخالفة التزامية شو تصير؟ أنت تقول التزمت بالإباحة هذا التزام في الإباحة مخالفة التزامية شو يصير؟ إذا فرض على أنه وجوب أكل لا حرمة أكل واحد من الأمرين، إذا أكل بأن حالف الشرب حتى يصير وجوب أكل، لو حالف على ترك الشرب بأن يصير حرمة أكل. فيما إذا حالف فلا وجوب أكل لا حرمة أكل. فإذا أكل وجب له حرمة جزما واحد من عدنه، وما التزمت لا بهذا لا بهذا بل التزمت هذا يسمونه مخالف التزامية عفوا. أما إذا أنا ببركة الأصل ثبتت أنه لا حالف على الشرب لا حالف على نفيت الحلف لا حالف على شرب لا حالف، يعني معناه على أنه ثبت عدنه لا وجب له حرمة، إذا مو حالف على الشرب إذا وجب ما أكل، إذا مو حالف فإذا حرمة ما أكل، فإذا لا وجب لا حرمة أكل التزام بالإباحة ما راح يصير مخالف التزامية. فإن الالتزام تعبير العلمي قاعد أعرف، فإن الالتزام بالإباحة إنما يعد مخالفة التزامية للوجوب أو للحرمة فيما إذا كان الوجوب ثابتا أو كانت الحرمة ثابتا، يعني بأن ثبت أني حالف على الشرب أو ثبت أني تارك الحلف على الشرب. أما إذا لم يكن لا هذا ولا هذا، لا الحلف على الشرب لا الحلف على ترك الشرب، يعني لا وجوب لا حرمة، فالالتزام بالإباحة لا يعد مخالفة إذ لا وجوب ولا حرمة حتى يصير مخالفة لذلك الحكم. وأنا ببركة الأصل يعني ببركة إصالة عدم تعلق الحل لا شربا لا ترك الشرب، عدم تعلق الحل بهذا الإناء أشوف أني هل حل على شربي ولا الأصل عدم تعلق الحل بهذا الإناء لم يتعلق، أشوف هل حلمت على ترك الشرب الأصل هم عدم. فإذا الأصل كان ينقشني ويثبت لي على أنه لا حل على شرب لا حل على ترك الشرب إذا راح يثبت لا وجوب لا حرمة فالالتزام بالإباحة ما بي بعد مخالفة التزامية، لأن ماكو وجوب ولا حرمة. الأصول الموضوعية الأصول الموضوعية أصول الموضوعية يعني إصالة عدم تعلق الحل هذا نسميه أصل موضوعي، لأن هذا أصل جاري في الشبهة الموضوعي نسميه أصل موضوعي، وإصالة عدم تعلق هذا الأصل هذا الأصل هذا الأصل الموضوعية تخرج لي هذا الموضوع يا موضوع هذا الإناء من دليل هاي التعبيرات التفتها حتى العبارة تصير واضحة، تخرج لي هذا الموضوع من ذلك الدليل الذي يقول يجب الالتزام بوجوب شرب ما حلف شربه، أو يجب الالتزام بحرمة ما حلف على ترك شرب. هذا الأصل يخرج لي يقول هذا خارج من هذا الدليل، يعني الدليل الذي يقول يجب الالتزام بوجوب ما حلف على شربه هذا الدليل يقول ما حالف على شربه يطلع من هذا الدليل، ويجي هذا الأصل هم يطلع هذا الإلغلاس من ذلك الدليل، وإذا خرج من كل الدليلين وما كان داخل بهن في الالتزام بالإباحة ليس مخالفة لهذين الدليلين، هذا شيء واضح. ولكن تعليق نحن نقول هذا تام لو جرى الأصل، لكن يمكن أن يقول القائل يمكن أن يقول القائل بعد علم الإجمالي لأني لو حارف على الشرب لو حارف على ترك الشرب كيف يجري كلا هذين، وهذا سوف ينبه عليه الشيخ فيما بعد إن شاء الله تعالى، هو هم يتوجه إلى ذلك. يمكن الأصل مخالفة الواقع ها؟ فالغير العملية يعني الالتزامية فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية ها؟ بس أقول ترى هذا التعبير مسامحي نقول جائزة فأنت التفت يعني جائزة من فاقلي تفدت شنو مقصود يعني ما أكو أصلا حتى فاقلي يعني هيك مقصوما ليس أفهم ما تحصل مخالفة التزامية لأن ما توجب لها حرمة حتى نقول مخالفة التزامية المقصود هذا واضح بعد وإن كان في التعبير شيء من المسامحة. فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية والحكمية معا سواء كانت اشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد يعني ذني الحكمين المرددات الاثنين لموضوع واحد مثل ما لموضوع واحد مثل هذا أنا الجلاط الذي الجلاط الواحد ما البرتقال الذي مثلت فيه هذا هنا موضوع واحد، لو اكو حد على الشرك لو اكو حد يعني لو وجد عقاب من هذا فحكمان لموضوع واحد. يقول هو كالمثالين المتقدمين. مثالين المتقدمين يا هو احسنتم، مثال وضع المرأة تلك موضوع واحد، وضعها شيء واحد لو واجب لو حرام. والمثال الثاني يا هو احسنتم، ذلك الشيء الكل المردد بين وجود تحريم مع البرتقال الكل جدا، او بين حكمين لموضوعين، حكمين لموضوعين، فالحكم موضوعه مثل من يقول مثل لو فرض على انه انسان. هذا المثال خافي شوية من الدقة. أقعد ماذا إدلاه توضبي توضبي وبعدين أو لما نتوضى الكفر إلى أنه هذا محفوظ السلامة كان مردد بين من؟ بين أن يكون نجس أو يكون طاهر، إما بول وإما ماء. والأصل الثاني يثبت له أنه ليس بماء، حتى السابق اش كانت الترض كان نجس، الان نشوف بعدين التفت بعد ما توضل. هو لو كان حينما يريد يتوضل التفت يلتفت للاصحاب، اذا الاصحاب اكو اصحاب يقول لا ما يجوز، فاذا توضل جد من وضوع باطل هذا لان بلاقف القرب، فشلون تتقرب الى الله عز وجل بشيء ثابت شرعا على انه ماذا ما يجوز التوضع به، فالتفت غاح والتفت بعدين فقد القرب يتأتى منه. لكن ان كان نجس واقعا فوضوء باطل، لأن النجس الواقعي لا يجوز الوضوء به، وضوء باطل واقعا باطل. وإن كان طاهر واقعا فوضوء حينئذ فعلا من القلب متأتية منه وتتوضع بالماء الطاهر. ففي مثل هذه الحالة شنو شي يسوي هذا الشخص؟ شنقول في مثل هذه الحالة؟ نقول هذا الإنسان حدثه باقي وأعضاؤه طاهرة، وضوءه حدثه باقي، الوضوء نقول ما حصل لأنه ما ثبت أنه توضأ بإيمان بالماء الطاهر، فيستصحب الحدث كان محدث سابقا يستصحب على صح. ويشك أن أعضاء وضوءه هل تنجست أم لم تتنجس؟ الأصحاب شي يقول باقي علينا على طول، بس تعتبر أصحاب النجاسة ما كان يجف الماء، ولا إذا أصحاب النجاسة يجف الماء يثبت له علمه، يثبت له على أنه ارتفع النظر عن هذه الناحية. تبون شوف المثال الذي مثل به الشيخ ارتفع النظر عن الناحية. فالخلاصة نقول على أنه هذا الشخص حدث باقي. ليش؟ لأن نشوف هل تبع الحدث يقول لا أصحاب يقول باقي، لكن أعضاء وضوء أن شوف تنجس إذا ما تنجس بس أصحاب شيفوا إحنا نلتزم بطهارة الأعضاء وببقاء حدثه، مع أن الالتزام بهذين الحكمين يعني نقول هم هو حدث باقي هم أعضاء وضوء صارت طاهرة ينافي العلم الإجمالي. يا علم الإجمالي عد علم إجمالي بأنه إما الماء نجس فهم حدث باقي هم أعضاء وضوء نجس، وإما طاهر فهم أعضاء وضوء طاهر هم الحدث ارتفع. أما أنه نحكم لأنه أعضاء وضوء طاهرة والحدث باقي هذا منافي لهذا العلم الإجمالي، لكن منافاة على مستوى الالتزام ترى، مو منافاة على مستوى الحمد. على أي حال المقصود إننا إحنا نريد نقول بين الحكمين صار لموضوعين، يا حكمين الحكم بطهارة الأعضاء موضوعه الأعضاء، والحكم ببقاء الحدث موضوعه النفس، لأن النفس متعلق علما للحدث ذلك الحدث، حدث الجنابة يقوم بالنفس بعد مثل أشياء ينبع عليها الشيخ رحمه الله لا داعي إلى ذكرها، بس هذا شو لك شغل فيه؟ على أي حال مع أنه ما إلى مسخرية أبدا. أو بين حكمين الموضوعين كطهارة البدن، نقول البدن طاهر الأعضاء طاهر والأعضاء وبقاء الحدث، هذا بمنافاة العلم الإجمالي، لكن أحد الحكمين قائم بالبدن أحد الحكم الآخر قائم بمن؟ بالنفس. لمن توضأ غفلة بمايع مردد بين الماء والبول، هذا المثال غير صحيح، هذا سائل مردد بين البول وبين الماء. أكو عندك أصل يثبت أنه بول؟ أكو عندك أصل يثبت أنه ماء؟ لا لا أصل عندك يثبت بول، لا عندك أصل يثبت أنه ماء، ما أكو عندنا حالة سابقة ما أصل، فهنا مع الالتفاف ما يجوز الوضوء به، وقد القرب لا يتأتى مني. ليش؟ لأن ما أكو عندي محرز يكون هذا السائل ماء، ويشترط في المتوضع أن يتوضع بالماء. فأنت إذا كنت توضع بشيء لم تحرز أنه ماء لا يمكن لك أن تتخرج، فلذلك مع الاشتباك قد الخطى لا يتأثى منك لأنك لم تحرز على أن هذا ماء. مع الغفلة يمكن أن يحصل من عدة قصدك في القربة. طب على أي حال سواء كنا في شبه الموضوعية أو شبه حكمية يجوز المخرع اعتدال، أما في شبه الموضوعية ليش؟ فلأن الأصل في الشبهة الموضوعية يخرجوا، إنما هم بعد نحتاج لها إنما شفته بها يخرج مجراه عن موضوع تكليفين، معدنا تكليفين يجب الالتزام للوجوب إذا حلفت الشرط، وهذا الأصل يدل على أنه لم تحلف الشرط يخرج هذا الإناء من موضوع هذا الدليل، وهكذا بالنسبة إلى الأصل الثاني مع الدليل الثاني. فيقال أصل عدم تعلق الحب بوضع هذه وعدم تعلق الحب بترك وضعها، فتخرج المرأة بذلك يعني بهذين الأصلين عن موضوع حكم التحريم والوجوب. دليل الذي كان يقول واجب أن تلتزم بالوجوب إذا حلفت على الوضع، هاي راح تخرج من موضوع ذلك الدليل، وهكذا بالنسبة. فنحكم بالإباحة لأجل الخروج من موضوع الوجوب والحرمة، هذا خارج عن موضوع هذا الدليل، يكون موضوع الدليل موجود إذا ما التزمنا بالحكم لكن الوقت سمو خالفة التزامي لأنها خرجة لا لأجل ترحيمة. احنا لما نتزم بحث مو معنى أنه طرحنا الدليلين، لا، لأن موضوع ما ثابت طرح الدليلين ورع تحقق موضوعنا، وببركة الأصل نفينا موضوع الدليلين فأي طرح لهما. وكذلك الكلام في الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالماء المرتب، احنا نقول على أنه الأصل أن هذا ليس شو نقول مجرى الأرض، الأصل أنه لم يمس يدي وجهي يعني أعضاء الوضوء، الأصل أنه لم يمس الماء النجس، إذا مس الماء النجس يكون نلتزم بما بنجاسة، وأنا أخرجت هذا من أعضاء الوضوء خرجت من موضوع هذا الدليل، فالالتزام بطهارة سعين هذا ما بيطرح لهذا الدليل، والأصل أنه لم أغتسل بالماء الطاهر، فإذن على هذا الأساس إذا ما التزمت بالطهارة ما راح يتطرح لهذا الدليل. ليش؟ لأنه خرجت نفسي منين؟ من موضوع هذا الدليل. أنا الدليل يقول إذا اغسلت نفسك بالماء الطاهر ارتفع حدثك، أنا ثبت أنه ما نغتسل بالماء الطاهر، فطرح لهذا الدليل ما راح يصير طرح الدليل طرح تحقق موضوعه. وأما شبه الحكمية فيوم السبت إن شاء الله تعالى.